بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وإن شاء الله في هذا اليوم نبدأ بشرح للأسماء الحسنى، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وهذه فرصة لنا جميعا أن نتعلم هذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، وأن ندخل تحت الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى الذي ذكرناه آنفا، أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فنحاول أن نتفهم هذه الأسماء وأن نتعلم معانيها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يدخلون تحت هذا الحديث، وأن يكون هذا يعني سبب لنا لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته. وإن تعلم أسماء الله الحسنى لهو أعظم العلوم، لأنه يبحث في أسماء الله سبحانه وتعالى المألوه والمعبود سبحانه العظيم. فإذا تعلم الإنسان هذه المعاني وعبد الله سبحانه وتعالى بها، فإنه يكون في ملك وفي راحة وطمأنينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يكون يا أخي، لا يكون همك في تعلم هذه الأسماء فقط هو الشيء النظري، لا، ينبغي أن تعلم المعاني، معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وأدلتها في الكتاب والسنة، ثم تدعو الله بها، تدعو الله وتستحضر عظمة الله بهذه الأسماء، وتعبد الله سبحانه وتتقرب إليه بها، وتعيش مع هذا طوال حياتك، تعيش مع هذا طوال حياتك، وتجد الراحة، تجد الراحة العظيمة إذا كنت ممن يتعلم ويطبق ويعبد الله بأسمائه الحسنى. ولا تستعجل، لا تستعجل، والله لأن يستمر الإنسان السنين الطويلة وهو يبحث في أسماء الله الحسنى، فإنه هو الفائز. إذا قضى الإنسان عمره مع أسماء الله سبحانه وتعالى وفي تفهم معانيها وتدبر معانيها، فأنت الفائز، أنت الفائز والله. فتأخذ الأسماء الحسنى التي نعرفها من الكتاب والسنة، نأخذها ونشرح ما يسر الله منها، ويحفظها الإنسان ويتعلمها ويدعو الله بها. فإن شاء الله اليوم نبدأ في الاسم الأول من أسماء الله الحسنى، وهو الله والإله. هذا الاسم هو أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتينا. فإن هذا لفظ الجلالة الله، وأيضا يلحق به الإله. فما معنى الله سبحانه؟ الله هذا معناه المألوه المعبود. الله سبحانه وتعالى أصله الإله، والإله يعني المألوه المعبود الذي تألهه الخلائق، بمعنى أن الخلائق تعبده محبة وتعظيما وخضوعا، هذا هو المعنى. فلا بد أن نعرف ما معنى الله وما معنى الإله. الإله يعني المألوه المعبود الذي يعبد حبا وتعظيما وخضوعا. فاسم الله اسم مشتق، والإله أصله الإله، بمعنى مألوه، بمعنى معبود، تألهه الخلائق، تعبده الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا، يعني خوفا وطمعا، محبة. لا بد من هذا يا أيها الإخوة، هذه أركان لا إله إلا الله سبحانه وتعالى تدخل فيها، أن المحب، أن العبادة لله لا بد أن تكون، وهذه أركان العبادة أن تكون عن محبة لله سبحانه وتعالى، وعن تعظيم وخضوع له سبحانه. إذن هذا هو معنى الله، هو المألوه المعبود الذي تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا. وهذا هو الاسم الجامع، الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه. فإذا قلنا من هو الرحمن، نقول هو الله. من هو الرحيم؟ الله. من هو العزيز الغفار؟ نقول هو الله. إذن رجعت الأسماء الحسنى كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الاسم هو الاسم الجامع لجميع الأسماء ويشتق منه صفة الإلهية، كما ذكرنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم يشتق منه صفة، فالصفة التي تشتق من الله هي صفة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى متصف بالإلهية، فهو المألوه المعبود. وقد ذكر العلماء في اسم الله سبحانه وتعالى من الأشياء العظيمة أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف بقية الأسماء، فأنت إذا قلت وتريد أن تنادي الله سبحانه وتعالى باسمه الرحمن تقول يا رحمن ويا غفور، تسقط الألف واللام، يا رحيم، يا ودود، يا لطيف، لكن الله لا تسقط منه الألف واللام، تقول يا الله يا الله. هذه فائدة من هذه الفوائد. وكذلك يا اسم الله سبحانه وتعالى من الأسماء الخاصة به سبحانه، لا يجوز أن يطلق على غيره هذا اللفظ، لفظ الله هذا اسم خاص لله سبحانه وتعالى، اسم خاص لله لا يجوز أن يطلق على غيره أبدا. وقد ورد في القرآن فيما يقارب 2724 موضع، لفظ الله ورد في القرآن فيما يقارب 2724 مرة في القرآن. ورجح جمع من أهل العلم أنه الاسم الأعظم، وإن شاء الله هذه ستأتينا مسألة مستقلة بذاتها، ما هو اسم الله الأعظم، فرجح جمع من أهل العلم أنه هو اسم الله الأعظم وهو الراجح. قال السعدي رحمه الله، نقرأ كلام بعض أهل العلم، وهذه المعلومات هذه استفدناها وجمعناها من كتب عدة لأهل العلم، قد كتبوا في الأسماء الحسنى كتب كثيرة لأهل العلم، وأكثر من يقترف منه العلماء هو ابن القيم رحمه الله، فإنه بحث في أسماء الله يعني مباحث مفيدة وعظيمة وجليلة هذا الرجل، فأكثر أهل العلم يقترف منه، ونحن أخذنا من كتب كثيرة لأهل العلم، ما لنا فيها إلا فقط الجمع، نأخذ من هذا ونأخذ من هذا، والله سبحانه يأجر كل من كتب في هذا وكل من استفاد الناس من علمه ومن كتبه. قال السعدي رحمه الله، الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال، وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون المعبود وحده المشكور وحده المعظم المقدس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 13 صفحة 202، قال الإله هو المألوه أي المستحق أن يؤله أي يعبد، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل. انظروا هذه الكلمة لشيخ الإسلام، قال كل معبود سوى الله من لدن عرشه إلى قرار أرضه، يعني كل المخلوقات إذا عبدت من دون الله فهي باطلة، والمخلوق ليس بإله في نفسه، ولكن عابده اتخذه إلها وسماه إلها، إنما تسمى آلهة هذه التي تعبد من دون الله لأن الذين عبدوها يسمونها آلهة، وإلا فهي ليست آلهة بحق، هي آلهة بباطل. قال وغير الله لا يصلح أن يتخذ إلها يعبد ويدعى، فإنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. فهذه المسألة أن الإنسان يعرف ما معنى كلمة الله لا بد. كثير من الناس لو تسأله ما معنى كلمة الله ما يعرف ما معناها، لكن أنت تقول الله بمعنى أنه الإله المعبود المألوه الذي تعبده الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا له سبحانه وتعالى. ما أحد يحب لذاته ويحمد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحمد لذاته ويحب لذاته، وقد ذكرنا هذا في دروس ماضية. وأما غير الله سبحانه وتعالى فإنما يحب لحب الله سبحانه وتعالى، لله وفي الله. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لحب الله له، ونحبه في الله، ونحبه لله سبحانه وتعالى، ونحب الصالحين، ونحب الأنبياء، ونحب الشهداء، ونحب الأعمال الصالحة، كلها نحبها لله من أجل الله. أما الذي يحب لذاته فإنه هو الله سبحانه وتعالى الذي يحب لذاته ويحمد لذاته. فعلى الإنسان أن يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بعبادته وبتطبيق هذه الألوهية، تطبيق هذه الألوهية وهذه العبودية، يكون عبدا لله ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإن الله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده في كتابه المنزل فقال في أعظم آية: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. انظر، الله بمعنى أنه المعبود، لا إله إلا هو، لا تعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقال الله لموسى عندما ناداه قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. انظر، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا ما يتعلق بهذا الاسم العظيم على شكل الاختصار، فالذي أخذناه في هذا اليوم يعتبر، يعني أخذنا اسمين من أسماء الله: الله والإله. تحفظ هذه حتى ننتهي منها إن شاء الله. فنحن في هذا اليوم أخذنا اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الله والإله. وأدلتها كما ذكرنا كثيرة جدا في القرآن، أدلة يعني كلمة الله كثيرة، ما يقارب 2724 موضع من القرآن التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. والإله كذلك جاء في القرآن في آيات كثيرة كما ذكرنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فالله سبحانه وتعالى هو الإله وهو المألوه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.